احضرنا شيلوها شيلة تغني عن كل الكلام، طلت المعرس علينا دخلته فرح وسرور، اسفها لا تصلوا كلكم عن النبي، يا بنات بكل لحظة زيدوا عالعنبر بخور، هلت النسمة عليلة لجل متعالي المقام، ليلة معنا الكرامة ليلة انتن بتزور، وصارت القمرة حليلة شيخنا أرضاه بكل العطور.